الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في القضاء والقدر: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجازى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. هذا الكلام من المؤلف ابن قدامة رحمه الله في لمعة الاعتقاد، يقول رحمه الله: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. فهو جل وعلا أمر المستطيع بطاعته، ونهى المستطيع عن معصيته، فهو لا يأمر جل وعلا بشيء لا يستطاع، وإنما يأمر بما يستطيع العبد أن يطيع ربه فيه، وينهى الله جل وعلا عما يستطيع العبد أن ينتهي عنه. فالله جل وعلا نهى عن الزنا، نهى عن أكل الربا، نهى عن الغش، نهى عن شرب الخمر، نهى عن المحرمات. هل العبد حينما يقع في شيء من هذه الأمور المحرمة مجبر؟ لا قدرة له على الامتناع أبدا، بل هو قادر على الامتناع، لكنه يقدم على هذا الفعل معصية لله. وأمر جل وعلا بطاعته، أمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج. هل العبد لا يستطيع أن يأتي بهذه الأوامر؟ يستطيع أن يأتي بهذه الأوامر. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك. ما أمر إلا المستطيع لفعل الأمر، ولا نهى إلا المستطيع لترك المنهي عنه، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما أمرنا بالقفز إلى السماء شيء لا نستطيعه، ولا أمرنا بالهبوط إلى أسفل السافلين شيء لا نستطيعه، وإنما أمرنا بما فيه خير لنا، ونهانا عما فيه شر لنا، ووهبنا جل وعلا العقول والإدراك، وأرسل جل وعلا الرسل، وأنزل الكتب تأمرنا بطاعة الله وتنهانا عن معصية الله. فمن امتثل الأمر وأطاع استحق الثواب من الله جل وعلا فضلا وإحسانا، ومن ترك المأمور به وتركه عنادا استحق العقاب من الله جل وعلا. ولذا قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الشيء الذي لا تستطيعه لا يكلفك الله به. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يأمرنا بالصلاة جل وعلا قياما، الصحيح يقوم يصلي، المريض ما يستطيع يصلي جالس والحمد لله. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فالله جل وعلا لا يظلم أحدا من عباده، وإنما يجزيهم بموجب كسبهم. هذا عمل الطاعة فاستحق الثواب من الله، وهذا عمل المعصية فاستحق العقاب من الله جل وعلا. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب، حسن العمل، وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. الطاعة واقعة بقضاء الله وقدره ويفعلها العبد اختيارا، والمعصية واقعة بقضاء الله وقدره ويفعلها العبد اختيارا. الشرح. الشرح: التوفيق بين كون فعل العبد مخلوقا لله وكونه سببا للفاعل. عرفت مما سبب؟ كيف يقال إن فعل العبد مخلوق لله ويقال إنه كسبا للمرء، إنه هو الذي اكتسبه؟ هذا الذي يريد المؤلف رحمه الله تعالى توضيحه. عرفت مما سبب أن فعل العبد مخلوق لله وأنه كسب للعبد يجازى عليه الحسن بأحسن والسيء بمثله، فكيف نوفق بينهما؟ كيف نوفق بين فعل العبد مخلوق لله وأنه يجازى العبد به إن حسنا فحسن وإن سيء فسيء؟ نعم. التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى أمران. الأول: أن فعل العبد من صفاته، والعبد وصفاته مخلوقان لله تعالى. أن فعل العبد من صفاته، يعني هو عمل هذا العمل واتصف به، والعبد وصفاته مخلوقان لله جل وعلا، لا خالق إلا هو سبحانه. نعم. الثاني: أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، ولولاهما لم يكن فعل، والذي خلق هذه الإرادة والقدرة هو الله تعالى، وخالق السبب خالق للمسبب. فنسبة فعل العبد إلى خلق الله، خالق السبب خالق للمسبب، وخالق السبب خالق للمسبب. فنسبة فعل العبد إلى خلق الله له نسبة مسبب إلى سبب، لا نسبة مباشرة، لأن المباشر حقيقة هو العبد، فلذلك نسب الفعل إليه كسبا وتحصيلا، ونسب إلى الله خلقا وتقديرا، فلكل من النسبتين اعتبار، والله أعلم. الثاني: يقول التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلوقا لله تعالى أمران. الأول: أن فعل العبد من صفاته، يقال هذا شقي يعمل الشقاوة، وهذا تقي يعمل الصلاح والهدى، هذه صفاته. والعبد وصفاته مخلوقان لله تبارك وتعالى، هذا واحد. الأمر الثاني: أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، صادر عن أمرين: إرادة هوى لهذا الفعل طاعة ولا معصية، وقدرة على هذا الفعل. فمن هو الذي أوجد في العبد الإرادة والقدرة؟ هو الله تبارك وتعالى. فإذا الله جل وعلا خالق السبب، وخالق السبب هو خالق المسبب. وهناك فرق بين خلق الله جل وعلا الذي هو خلقه سبحانه فعلا وسببا، وبين فعل العبد. فعل العبد الله جل وعلا خالق السبب، والفاعل هو العبد. فالله جل وعلا هو الذي أوجد في هذا العبد الإرادة، الرغبة لهذا الشيء، وأوجد فيه القدرة، لأن كثيرا مثلا يرغب ويريد أن يزني لكن ما يستطيع، ما عنده قدرة، ما أوجد الله فيه القدرة، لكن أوجد الله جل وعلا فيه الإرادة والقدرة ففعل. فالله جل وعلا سبب، أوجد السبب وهو الفعل، القدرة والإرادة، والمسبب هو الفعل الذي حصل. وهناك فرق بين فعل الله جل وعلا بإنزال المطر، هذا لا يدفيه لمخلوق، فعل الله جل وعلا وحده، وبين فعل الله جل وعلا الذي يجريه على يد المخلوق من إحسان أو سرقة أو عطاء أو منع أو غير ذلك. فالأول فعل الله جل وعلا هو الفاعل للسبب والمسبب، والثاني هو الفاعل جل وعلا للسبب، والمسبب فعله العبد، هو الذي فعله بوجود السبب الذي أقدره الله جل وعلا عليه. المخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم سيأتي هذا إن شاء الله.